الأولى اتصالي بضمير رفع متحرك هي ضمير رفع متحرك وبني على الفتح لأن الضمير الذي اتصل به ليس ضمير إيش ضمير إيش ضمير حرف ها مفعول به ضمير نصب. طيب أحسنت. نأخذ إعراب إعراب. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا فضلنا أربها هنا فضلنا فضلنا فعل ماضي فضل فعل ماضي نعم المبني المرفوع علامة رفعه لا يا شيء لا عمرك تقول بالماضي مرفوع أبدا مبني بالألف لا أنت ما قريت النحو من قبل أي لأجل احتاج إلى أنك تقرأ طيب فضل تلك الرسل فضلنا فضلنا اعرف فضلنا فضل فعل ماضي مبني عليه فتح فضلنا نعم لماذا انه اتصل بضمير ايش اليش المتحرك احسنت هنا نعم ان شئت اتركها لما ما جاء وقتها طيب اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنه.